السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فيشرع بعد مرور نصف القرآن نصف رمضان، وأيضا قراءة نصف القرآن لمن يقرأ كل يوم بجزء بعد ليلة النصف من رمضان، يشرع القنوت. القنوت هو الدعاء في الركعة الأخيرة من صلاة التراويح. سبحان الله، ما أعظم شأن القنوت عند الله سبحانه وتعالى. وهذا قنوت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله ويفعله، خاصة في أوقات حرجة في الأمة، زي في أوقات المعارك وأوقات مقابلة العدو وأوقات طلب الاستغاثة من الله سبحانه وتعالى. ومن جمال هذه الصلاة أن الله سماها، وهذا الدعاء يعني أن الله صلى الله سماها سمى هذه الشعيرة القنوت. القنوت اللي هي ثناء ودعاء، القنوت اللي هو فيها سكون سبحان الله، اللي هي المداومة على الطاعة. وسبحان الله، كيف جعل هذا الدعاء في هذه الركعة الأخيرة من الصلاة، وكيف سميت وتر، وسبحان الله وهي ركعة منفردة في السنة، هل سميت بها كذا لأنها أسقلت بالدعوات التي تكفيها عن غيرها من الركعات، أم لأنها الأخيرة في صلاة الليل؟ هي ركعة واحدة ولكنها ركعة رافعة كافية وافية. أيها العابدون، في لياليكم القادمة المباركة لابد الإنسان يستحضر هذه المعاني، أنك تقربت إلى الله في الصلاة وتقربت إلى الله سبحانه وتعالى بالقرآن. ألم تقرأوا القرآن قياما؟ ألم تركعوا؟ وألم تسجدوا؟ ألم تنتهوا من صلاة النهار كلها؟ نعم، وها أنتم قد انتهيتم من صلاة الليل، ماذا بقي لكم؟ لا قد بقي الذي لكم. فبعد التزلف بالطاعات لله سبحانه وتعالى وطول الثناء، لم يبق إلا أنك تطلب حاجاتك. فالآن اطلبوا من ربكم ما تشاءون، فما جزاء من ترك الباب مناديا إلا أن يفتح له الباب حتى ليتقدم فيطلب ما أراد. فمن رابط بالنهار والليل لن يكون له إلا أن يفتح له آخر الليل. فسبحانك ربنا، كأن كل ما سبق الوتر من صلوات كان ثناء قوليا وفعليا، تهيئة سبحان الله للفرد أن يدعو بما شاء طوال الليل والنهار، لأن باب الله سبحانه وتعالى لا يقفل عن طارق أبدا، متى طرق وجد. لكن القنوت في سر، في معنى إضافي، لأن القنوت جاء بتشريع خاص، جاء بطلب من الله سبحانه وتعالى لعبده أن يطلبه. وفي فرق كبير جدا بين أن يكون الطريق مفتوحا لمن شاء، وبين أن توجه دعوة خاصة بطريقة خاصة. يعني في فرق كبير جدا أنك تتوجه لك دعوة خاصة، أن يكون ده تشريع خاص، أن تكون ديت هدي من العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنه يحرصوا عليه، خاصة بعد النصف من انتهاء النصف من رمضان. ولدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الوتر أحيانا كان يصلي صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين. العلماء يقولوا إيه؟ كأن الوتر ده بدرجة الفرض، عاوز ركعة، عاوز سنة بعده. سبحان الله، هل رأيت صلاة سنة تشرع لها صلاة سنة؟ ابن القيم بيقول ان الركعتين الخفيفتين دول اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصليهم احيانا بعد الوتر، ده في هذا المعنى. وسبحان الله، القنوت في معنى جميل جدا، انك بتقنط في صلاتك وانت واقف. فالوقوف ده ليه معاني، فان في الوقوف مع الطلب افتقار واصرار اكثر، في الوقوف مع الطلب تذلل والحاح اكثر، في الوقوف عزم من العبد على الله سبحانه وتعالى أن يرفع المضرات مهما كانت. الوقوف في هيئة اضطرار مع الاستعجال، لأن الواقف لا يقعد أبدا إلا بعدما يجاب طلبه. أما إذا طلبه وقاعد فإن طلبه لا يكون بالقوة كصاحب الطلب الواقف. ده عند العرب كده، عم تيجي تطلب حاجة تقف وانت ايه بتطلب. فسبحان الله القنوت جاء لهذه المعنى. وألا ترى أن الله سبحانه وتعالى كيف ذكر إجابة الضرورات في القرآن، بل المعجزات أحيانا للناس اللي كانوا واقفين بين يديه. فقال سبحانه عن زكريا وهو قائم يصلي في المحراب، وهو واقف بيصلي، سبحان الله تجيله البشرة في الوقت ده. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف ودعا في القنوت، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم الله أعطاه يوم بدر وهو واقف. ثم أي حاجة أعظم عند الناس من حاجة الماء؟ مش الناس كلها بتحب المية ومحتاجة جدا للمية ولا يستغنوا عن الماء؟ ألا ترى كيف كان دعاء النبي قائما في صلاة الاستسقاء؟ سبحان الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء يدعو هو واقف. أي حاجة أشد من حاجة الميت الذي بعد دقائق سيوريه التراب؟ نيجي نصلي عليه بنكون إيه؟ واقفين برضه. ألا ترى كيف جعلت صلاة الجنازة كلها دعاء وكان كل واقف، مع أنها دعاء سري وليس جهري يحتاج إلى تأمين؟ سبحان الله. فأيها القائمون في دعاء القنوت، قيامنا بين يدي الله لي مقام كبير جدا، فما تضيعوش المقام ده. اعرف مقامك واجتهد في الدعاء واعزم على ربك وأنت واقف رافع يديك إليه. أوعى تنسى ولا أوعى تنسي أنك تدعوه إذا أنت في صلاة، بل أنت في ختام صلوات النهار والليل. فاجمع طلباتك كلها وارفعها، فربك جل شأنه هو الذي شرع لك هذه الوقفة. فالمعنى ده مهم جدا أن الإنسان يدركه. واللي بيدعي بقى الإمام اللي بيبقى بيصلي بالناس ينتبه، يا من تقدمت على الناس وانت بتصلي بإخواتك ولا والدتك ولا وانت بتصلي بزوجتك، خلي بالك إياك أن يرد دعاء الناس بسبب دعائك. أوعى تلتفت لمن وراءك وتكون متركز جدا معاهم، لا لا، ركز مع الذي أمامك. أيها الإمام، أنت تصلي لمن أمامك لا لمن خلفك، وأنت تدعو من أمامك لا لمن خلفك. مش مهم أنك تضبط الكلمات، الله يعلم أنات القلوب. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد إخلاصك ويسدد سهمك. الواحد في القنوت يعني أحيانا صلاة القنوت الواحد بيغفل عن معاني كثيرة جدا. لا، إياك أن تغفل أن الله حي يستحى أن يرفع إليه عبده كفيه ثم يردهما صفرا. كيف وكل هذه الأكف ترتفع أنت وإخواتك ولا أنت وزوجتك، أسرة كاملة رفع إيديها وتدعو الله سبحانه وتعالى، ومعكم الصغار بيرفعوا. الله سبحانه وتعالى يغار على دمعة الخشية والخشوع، دمعة التوسل والتذلل تسقط من عين عبده، عين دمعة ولو رأس يعني ناموسة، حاجة صغيرة جدا بحجم اللي حبة الرز يمكن أصغر، لكن يحرم الله سبحانه وتعالى هذه العين على النار بتلك الدمعة الصغيرة، كما قال النبي عينان لا تمسهما النار، منها عين بكت من خشية الله. بارك الله في الدمعة ديت حتى أصبح لها أثر، لو أمطرت السماوات عمرها كله ومطرها كله ما أطفأ النار الكبرى لحظة. فكيف ودمعة واحدة بس في صلاة وانت بتصليها تدعو الله سبحانه وتعالى. نشيدكم بل نشيجكم، التأمين تحشرجه عبرات الخاشعين. فده مهم جدا ان احنا نركز ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا ويلهمكم التوفيق، ولا اللسان يغفل عن هذه السنة. فاوعى تكون يعني بسبب الإحباط وبسبب الكبت وبسبب انك خايف انك وانك تتحطم، اياك ان تحطم نفسك. لو نظرت للباكين وانت لا تبكي، او سمعت أزيز صدر من بجوارك وانت في غفلة، فلعل من بجوارك مرت عليه مثل حالاتك والآن خرج منها، فتوجه لمن أخرجه يخرجك. تقول له يا رب أنت أخرجته من الغفلة إلى اليقظة، أخرجني معه. سبحان الله، لا تقنط، فعندك من مخزون محبة الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ما لو جمعت بجوار الكبائر لشفعت إن شاء الله تلك المحبة، ليه؟ لأن مين اللي مقومك دلوقتي أنك تصلي قيام ليل ولا تصلي تراويح وتقف الوقفة ديت؟ الدين هو أكيد إن شاء الله محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة عظيمة بإذن الله، أنك ترجو الله سبحانه وتعالى وتتكئ عليها. بل والله لو جئت وصليت ودعوت وأنت في هذا الحال الصامت، لا بكاء ولا دمعة، بملء الأرض خطايا أو زينة الجبال الرواسي التي تعرفها أو لا تعرفها، آثمة ومحملا بالآثام والرزايا، لكن جئت بقلب منيب تائب ومنكسر صامت خاشع، حتى ولو ما فيش كلمة ولا فيه دمعة ولا فيه بكاء ولا عويل، لا أزال الله بهذا السر، هذا السر القلب المنيب ده المنكسر اللي جاي متضايق إنه هو بعيد، جاي متألم وكأنه بيقول لربنا بحاله يا رب أنا مش راضي على القلب اللي واقف قدامك ده ومش عاوز يفوق، وأنت تعلم أني غير راضي، اللهم إني أشهدك أني متبرئ من هذا الفعل الذي هو فيه الآن، أنه يسمع كلامك ولا يعني ترققه تلك المواعظ، اللهم إني أشهدك أني غير راض عن هذا، فهذا لا يليق بك، بعدما فعل وفعل وفعل يأتي إليك هكذا ولا يكون مبتلا بماء الخشية. فأما تتكلم كده ويكون عندك الشعور ده ما فيش مشكلة بقى ساعتها، حتى لو ما جاتش الدموع والكلام ده والله لا أتاك بمثلها مغفرة إن شاء الله، ولا يبالي سبحانه وتعالى. حتى لو أنت شقي، أيحرم واحد والأساس عند الرب القعدة الرائعة التي تنتشل كل الأشقياء هم القوم لا يشقى بهم جليسهم؟ قل له يا رب أنا ربما أنا الشقي في هذا البيت، يا رب ربما أنا الشقي في من يصلي هذه الصلوات، ولكن أنت قلت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فيا رب أزل عني الشقاء لأني جليس هؤلاء، فإن لم أكن من الصالحين فاجعلني خداما للصالحين، سبحان الله، ميسرا على الصالحين. ثم بعد كده بعد ما الإنسان يخلص القنوت صلاة الوتر ويقنط لله سبحانه وتعالى، سبحانه، تيجي عبادة جميلة جدا وهي عبادة سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. الإنسان عم بيخلص الوتر بيقول الذكر دوت، يقول سبحان الملك القدوس، يمد بها يده صوته سبحان الله، ويبدأ يستغفر بالأسحار، لا يكاد يتواطأ لسانه العابد الذاكر مع قلبه في مثل حال الاستغفار بالأسحار مع التسبيح، حاجة مختلفة تماما. كيف يكون استغفار من علم أن رب العزة في السماء الدنيا يناديه، ينادي ويناديه بعض العباد ويوجه عباده للاستغفار، هل من مستغفر؟ الله أكبر. استغفار مشفق من سيئات تذكرها في صلاة القيام، استغفار من استمع للقرآن في القيام وقد فعل بقلبه الأفعيل سبحان الله، استغفار من شعر بالقرب والتقريب فلاحقته نفسه اللوامة بالتذكير السيئات فيبدأ يقول أستغفر الله، استغفار من يكاد يعد نبضات القلب كأنها دقات الساعة تشير له في كل دقة إلى أن الوقت ينفض وينقص من الثلث الأخير، فألحق الفرصة وقاعد يتملق الله سبحانه وتعالى يستعطفه يسترحمه يستغفره، يا رب أدركني، يا رب أنقذني، يا رب انتشلني. ده حال قلب وليس حال لسان، قلب لو نطق في ساعة من ليل أو نهار لنطق في هذه الساعة بكلام لا يشبهه كلام في أي ساعة أخرى، حال القلب في الوقت ده كأنه يحلق فوق خالص، قلب هاج بالاستغفار. ألم يسمع قول الله سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار سبحانه، فلولا أن استغفارهم مقبول لما مدح في هذا الوقت وهذه الساعة، لماذا مدحهم الله في الوقت ده؟ ليه مدح الاستغفار في الوقت ده؟ كأن هذا الوقت له سر خاص، ولولا أنه مطلوب محبوب لما صدر منه سبحانه وتعالى الثناء في هذا الوقت على من يفعل هذا الدعاء سبحان الله. فالإنسان يحتاج أنه يلازم هذا الأمر ويستحضر، هو يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكررها ثلاث يرفع بها صوته، العبد يمد مع كل تسبيحة منها صوته كأن بيمد بالتسبيح روحه عشان تتناغم الروح مع الخشوع والصوت مع الخضوع. سبحان الله. انت عارفين اللي بيخلوه يسبح ربنا؟ انه شهد، كأنه شهد شيئا في قلبه فعظم الله. شوفوا سبحان الله، التعظيم بيغطي على كل شيء، كأنها معاني ولدت من هذا الوقت، ولدت من هذا الموقف. شوفوا الآيتين بتوع آل عمران، والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو. خدين بالكم من حاجة، آخر حاجة عملوها والمستغفرين بالأسحار، فكأنما لما حطوا رحالهم وسكنت قلوبهم عند تلك المنزلة وهي الاستغفار بالأسحار، بدأوا يشهدوا التوحيد وبدأوا يشهدوا التعظيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو. الله أكبر. فلم يتجلى الله لعباده بمثل ما تجلى لهؤلاء، عشان كده يقولوا سبحان الملك القدوس بعد ما عاشوا المعاني ديت. سبحان الله. ولذلك الواحد يحاول بقدر الإمكان في الأوقات ديت يفعل هذه العبادة ويستحضرها، وإن يحاول إن يشوف في جوف الليل في عبادة، يعني ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. التسبيح يا جماعة في الوقت ده خطير، وده دليل على اليقظة ودليل على شهود العظمة. شوفوا موسى، فلما أفاق قال سبحانك، فلا سبحانك، سبحان الله. فالتسبيح مع أهل التهجد والقيام لسر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقربنا وإياكم من تلك المنازل، ويجعلنا وإياكم ممن يستثمر هذه الأوقات في الطاعات وفي الدعوات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويعفو عنا وعنكم ويرزقني وإياكم حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.